المذبحة التي جرت في بني اسرائيل، وبدأوا يراقبون كل امرأة حامل، وارسل يهدد القوابل: تخبرونا عن اي امرأة حامل، والتي لا تخبر هي تقتل، القابلة تقتل. فكان القوابل يخبرون المصريين بكل مولود جديد. ام موسى عليه السلام كانت حامل في اشهرها الاولى، فاخفت الحمل وظلت متسترة على نفسها لا تخرج وتتستر عن القوابل، الى ان جاء لها المخاض فولدت ولا يشعر بها احد، لا يشعر بها الا اهلها المقربين. فلما ولدت خافت على ولدها، يعني اخفت الحمل، الان كيف ستخفي الولد؟ فبدأت تخفيه ما استطاعت، الى ان جاء لها الالهام، الهمها الله سبحانه وتعالى، وقع في روعها، جاءتها ايحاءات شديدة، ما نزل عليها الوحي كما يظن بعض الناس، كلا، وانما الوحي هنا بمعنى الالهام. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفتي عليه، اذا بدأ التفتيش وبدأت تشعرين بالرقابة الشديدة، اذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. الاصمعي سمع جارية تنشد ابياتا من الشعر فقال: ما افصحك؟ قالت: لا فصاحة بعد قول الله تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فيها خبران وامران وبشارتان في جملة واحدة. اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، نهيان، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتان، انه سيرجع اليها وانه سيكون من المرسلين. وفعلا بدأ الطلب، بدأ البحث يشتد على بني اسرائيل، فخافت عليه فوضعته في تابوت والقته في اليم، وقالت لاخته قصيه، تابعي يمشي في النهر في النيل، واخته تمشي على ساحل النهر تراقب ماذا سيحدث لاخيها المرمي في النهر، فبصرت به عن جنب جانب النهر تراقب وهم لا يشعرون، ما حد يدري عنهم، متخفية تراقب ماذا سيحدث لموسى عليه السلام. فالتقطه آل فرعون، مشى الى ان وصل الى قصر فرعون، ونهر وقصر فرعون كان على النهر، فتحرك التابوت الذي فيه موسى عليه السلام ونزل على ساحل الشط عند قصر فرعون. من الذي حركه؟ من الذي وجهه؟ من الذي ارساه؟ الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يريدون خير لهم فصار مصيبة على فرعون، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والخاطئ غير المخطئ، المخطئ يخطئ بلا قصد، والخاطئ يخطئ عمدا. اذا قيل خاطئ اخطأ عمدا، اذا قال مخطئ فقد اخطأ وهو لا يقصد. فالتقطوه، وقالت امرأة فرعون، عرفت انه هذا من بني اسرائيل، لا كما تروي الاسرائيليات انها اخفت هذا عن فرعون، عرف امره معروف انه من بني اسرائيل من اول لحظة. فالتقطه آل فرعون لا لما التقطوه اخذته امرأة فرعون وكانت لا تنجد. آسيا عليها السلام ما كانت تنجد، فكانت تشتاق للولد، فوجدت هذا الولد الجميل في النهر، فقالت قرة عين لي ولك، تقول لفرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بتخطيط الله عز وجل، ترتيب الله لهذا الامر كله. فقال فرعون قرة عين لك لا لي، انا ما اريد واحد من بني اسرائيل وربي عندي، ما اريد، لكن قرة عين لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قرة عين لي لما اصابه العذاب، لكن قال لك ليس لي، وفعلا كان قرة عين لها ولم يكن قرة عين له. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، خلا قلبها من الانشغال بكل شيء الا بذكر موسى، وشدهت عن الدنيا وعن الطعام وعن كل شيء، خلاص ما عاد في قلبها شيء. انظروا الحب عندما يملأ قلب الام، وعندما يقال قلب الام، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك، قلب الام، الرحمة التي فيه والحب الذي فيه، نحن معشر الرجال لا نعرفه. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا اصبح فؤاد ام موسى فارغا، خلاص خالي، ما في شيء الا موسى، ما عادت تحب شيء ولا تريد شيء في الدنيا ولا يؤنسها شيء من الناس والاهل والمشاغل، ما في شيء يشغلها الا موسى عليه السلام. ان كادت لتبدي به، كادت تنادي في الشوارع وابناه، كادت تعلن هذا لولا ان ربطنا على قلبها، الله سبحانه وتعالى ثبتها، ولا كانت ستفضح الامر، لتكون من المؤمنين. كيف ارجعه الله سبحانه وتعالى اليها؟ لما اخذوه في القصر، طفل رضيع بدأ يبكي يريد الحليب، اتته المراضع فيأبى ان يرضع من اي واحدة منهن، كل المراضع اللي في القصر ما اقترب لواحدة منهن، فاخذوه الى السوق يبحثون عن اي واحدة ترضعه، طفل سيهلك لا يرضع. يقول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع، ما استطاعت واحدة، كل ما اقتربت منه واحدة ما يقترب ما يرضع، من الذي علمه وهو رضيع؟ الله سبحانه وتعالى، تخطيط إلهي عجيب. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأخته كانت تراقب تتبع الخبر، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا لها وما أدراك أنهم سيكونون له ناصحين؟ قالت من بيت فقير، إذا علموا أن هذا من بيت فرعون سيطمعون في جائزته، وفي البيت امرأة صالحة ريحها طيبة، ما أرضعت طفلا فأباها. فقالوا نعم، فدلتهم على بيتها فقدموه إليها فرضع، فأرسلت إليها آسيا، قالت تكونين عندي في القصر، تأتين عندي تعيشين معي في القصر حتى ترضعيه. رفضت أم موسى عليه السلام أن تذهب إلى القصر، قالت أنا عندي عيال وزوج ولا أستطيع أن أترك بيتي. فعندها لأنه رفض أن يرضع من غيرها فكانوا يأتون به إليها، وأكرمت أم موسى إكراما عظيما، فكان قواد فرعون يهدون إليها الهدايا، ابن فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى فرددناه الى امه،

غوي مبين، لكن ايضا اراد ان يدافع عن الاسرائيلي. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، اراد ان يبطش بالمصري، المصري، قال: اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ اذا الخبر كان انتشر وعرف ان موسى عليه السلام هو الذي قتل. في بعض المفسرين يقولون ان الذي قال هذه الكلمة هو الاسرائيلي، لما قال له موسى عليه السلام انك لغوي مبين، فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الاسرائيلي انه يريد ان يبطش به، فقال: تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ وهذا وارد. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. فعرف موسى عليه السلام ان الامر افتضح فاختبأ، فجاءه صاحب من اصحابه من آل فرعون، كان يحب موسى حبا شديدا. فلما افتضح الامر جاء هذا الرجل مسرع، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى ان الملأ كبار القوم، ان الملأ يأتمرون بك، يعملون مؤامرة، مؤتمر ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. استعجل قبل ما يمسكوك، خاصة ان فرعون ما كان يحب موسى كثيرا، هو ابقاه من اجل آسيا، من اول يوم ما كان يحبه. وسادة القوم من آل فرعون يعرفون ان هذا اسرائيلي، فكانوا يبغضونه، فجاءت الفرصة للتخلص منه، فعند اول فرصة تآمروا عليه ليتخلصوا منه. يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ينتظر اي لحظة ممكن اي واحد يمسكه، كل مصر تبحث عنه. الان بدأ الطلب، بدأ البحث عن موسى عليه السلام، وارسل فرعون الجنود والجواسيس يبحثون عن موسى اين يهرب. فقال: ربي نجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه وهداه السبيل. خرج في الصحراء ليس معه طعام، ليس معه ماء، ليس معه دابة يركبها، لا يعرف الطريق، لا يعرف اين يذهب. فسار في الصحراء، وسار من النيل الى فلسطين ماشيا على رجليه حتى تقطعت نعاله، فاكمل المسير حافيا عليه السلام، وما كان معه طعام، فكان يأكل ورق الشجر. ووصل الى مدين قرية نبي الله تعالى شعيب عليه السلام، وكان شعيب قد عمر وعاش الى ذلك الوقت. فوصل مدين في زمن شعيب عليه السلام، وهذا بعد تدمير قوم شعيب اصحاب الايكة الذين كانوا يعبدون الشجرة بعدها. ولما ورد ماء مدين، لما وصل ماء مدين، المياه التي كان يستقي منها اهل مدين كانت خارج مدين، فكان الرعاة يذهبون يشربون من هناك، والناس تذهب تأتي بالماء من هناك. فوصل واذ الرعاة كل واحد جايب الغنم اللي عنده والابل اللي عنده، وكان عندهم احواض، يأخذون من البئر الماء ويصبون الماء في الاحواض والدواب تشرب، عندهم احواض للدواب وعندهم احواض للناس يستقون منها. ووجد عند الماء امرأتان ومعهم غنم، والمرأتان تبعدان الغنم عن الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس، زحمة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تدفعان الغنم، تبعدان الغنم عن الماء. تحجب، كل الناس رايحة تشرب وهذول يبعدون الماء الغنم عن الماء. قال: ما خطبكما؟ لماذا لا تسقيان الغنم الماء؟